بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تعليقات الشيخ صالح بن تيمين رحمه الله تعالى على متن الأجرومية. وصلنا إلى المنصوبات. نعم انتهينا من المرفوعات. المنصوبات. نعم. علم النحو مهم يا اخوان، يعني لا يغفل واحد عنه ويقول والله يعني هذا علم متخصصين او احنا مش هنحتاج اليه او كذا او لو قفزناه. ابدا، علم النحو علم مهم، استقيم بلسانك، تفهم المراد من النص بناء عليه. سأل النبي رجلا، اختلف الامر، فمن الذي سأل؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، الله اللي بيخشى ولا العلماء اللي بيخشون؟ فهم النصوص لازم من تعلم النحو الذي بيعرف بيان حال آخر الكلمة من جهة الإعراب، رفعا نصبا جرا جزما، فهو علم يعرف به حال أواخر الكلمة خلاف الصرف. الصرف يعرف به بنية الكلمة، بنية الكلمة نفسها، تقديم تأخير، أحرف الكلمة، أوزانها. فالصرف ملوش علاقة بآخر الكلمة، النحو ملوش علاقة بأول الكلمة ولا بوسط الكلمة. فالنحو شيء والصرف شيء، على حسب ما يكون. فالنحو علم يهتم بأواخر الكلمة. إن محمدا كان محمد، نظرت إلى محمد اختلف، محمدا محمد محمد، على حسب الحال الإعرابي اللي وقع فيه كلمة إيه؟ محمد. لكن في الصرف ملناش دعوة بهذه الأواخر، لكن لنا دعوة عرفين بنية الكلمة. وقف تجيب مثلا منها مصدر مين، موقف ولا موقف ولا، يبقى هنا بنحتاج إلى بنية الإيه؟ بنية الكلمة نفسها. إذا أردت اسم مثلا هيئة، جلسة، تقول جلسة ولا جلسة؟ ده ملوش دعوة بالنحو، ملوش دعوة بالإيه؟ بالنحو. يقول جلسة ولا جلسة؟ جلسة في الهيئة، أول مرة يبقى إيه؟ يبقى جلسة، جلسة واحدة، أو جلسة يعني جلسة مثلا كذا أو جلسة كذا، على بيان الهيئة. ده في الصرف. لكن النحو يبين لك إيه؟ الحال الإعرابي لآخر الكلمة. ولهذا تلاقي مثلا أخ ما شاء الله طالب علم، لكن إذا جاء يتكلم على المنبر بيزق طوب في رؤوس من يعرف اللغة، يبقى مفكر إن الناس مبسوطة، واللي يعمل كده ومفكر إن هو بيتأثر بكلامه، وهو أصلا خلاص عايز الدودان يضرب المنصوب ونص له. صحيح، فلازم تتعلم، اصبر على النحو. نعم. قال الملك رحمه الله تعالى: فيكون المنصوبات 15، وهي مشهور به والمصدر وضبط الكمال وضبط المكان والحال والتنزيل والمستثنى واسم لام واسم لام والمنادى والمشهور بمنزله والمشهور معه وقول كان واخر اياه والمنى واخر اياه والتابع للمنصوب وهو اربعه اشياء النعم والعرض والتوحيد والبركه. يبقى التابع ذكرناه في المرفوعات ورجعنا ذكرناه في المنصوبات. ليه في المرفوعات؟ لانه التابع المرفوع مرفوع، وهنا في المنصوبات ليه؟ اللي تابع المنصوب منصوب. نعم. طيب عيد الشيخ يتكلم في المفعول. طب هات قانون رحمه الله تعالى. ماشي. طيب هات باب المفعول به، هذا أول منصوبات. يعني باب المفعول به، باب المفعول به، باب ما رفعناه نعرف نقول ايه باب المفعول به، نقول باب ايه اسم وقع فاول الكلام اهو نعرفه ايه ها خبر غير محذوف. ده كويس، ده المستوى يعني عالي جدا. خبر طيب فين المحذوف؟ طيب ليه انت قلت خبر غير محذوف؟ ما هو اسم هو توقع فاول الكلام، ليه ما قلتش مبتدا؟ لانه مضاف للي بعديه، والخبر مش هيكون مضاف اليه اصلا، الخبر برضو مرفوع. ما ينفعش بقى اقول باب المفعول به، باب المفعول فاضفنا هنا، فدل هذا على انه المبتدا محذوف. وكما قلنا بان الاعراب يتبع المعنى، فالمقصود هذا باب المفعول به، هذا باب المفعول به، يبقى هذا المبتدا وباب ايه وباب هي الخبر. ويصح ان اقول بابا على اساس اقرا ايه باب، التقدير في اللغه العربيه واسع. وممكن اقول باب المفعول به وما مثلا يتعلق به، فانوي، وده عند البخاري كتير، باب او باب. نعم. هذا هو المفعول به، يعني ما يقع عليه كائن الثاني فهو مفعول به. إذا كنت ركبت السيارة فالمفعول به للسيارة أنه وقع فيه كائن الثاني. يعني إيه وقع؟ إيه وقع يعني به في إنسان أو عليه في إنسان؟ وقع عليه يعني تعلق بالإيه؟ تعلق به. فحينما أقول مثلا كتبت الدرس، فهمت الدرس أو الشرح، الدرس هذه متعلقة بالفهم، فهمت الدرس. ننظر إلى المعنى، فعندنا فعل وفاعل له وما وقع عليه هذا الفعل. فهمت الدرس، أين الفعل؟ فهم، وأقول فهمت، فهم. طيب فاهم هذا فعل ماضي ولا مضارع الامر؟ فعل ماضي مبني على ايه هنا؟ مبني على ايه؟ احنا قلنا دايما لما نقول مبني على ايه اشوف الحركه بتاعته. فهمت، فهم مبني على ايه؟ السكون. لكن لو قلت فهم محمد الدرس بقى مبني على الفتح، لكن لو مبني على السكون الاتصال بايه؟ كويس. من الذي فهم؟ انا. أنا دي فين في الجملة؟ تو. يبقى التاء أقول ضمير مبني على الضم في محل رفع تاء. فهمت أنا إيه؟ الضف. يبقى اللي وقع عليه الفعل هذا، اللي وقع عليه هذا الفعل يبقى سميه مفعول به، يبقى الضرس مفعول به منصوب على تصغير إيه؟ الفتح. يبقى فهمت ده. طب لو قلت فهمت الدرس يبقى صح ولا غلط؟ غلط، لان الان ما فهمت شيء، لان الدرس لم يقع عليه الفعل، بل الدرس هنا هو لا يقع منه الفعل، وهذا لا يكون الف، وهذا ايه لا يكون. ركبت السياره نعرفها ها على الفتح لبان. نعم. ضمير مبني على عرض في محل رفع ركبته. نعم، مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. طيب احنا. قال: وإذا قلت أنا راكب الفرس فالفرس هو المفعول به. طيب أنا راكب الفرس، من يعرف؟ ضمير مبدأ السكون محل رفع المبتدا، ماشي. خبر مرفوع، كويس. ليه قلت خبر؟ يعني حاولتين انت تأمل جملة فعلية الجملة الاسمية. ليه؟ لان احنا على حسب بدء، نعم على حسب بدء الجملة. عشان كده لما تيجي تعرف الاول حدد اول كلمة في الجملة ايه، ايه تبقى اسمية يبقى لازم مبتدا وخبر، فعل تبقى فعلية يبقى لازم فعل وفاعل. اما المفعول ده ممكن يجي او ما يجيش على حسب الفعل نفسه اذا كان لازما او متعديا، وممكن ندخل الاثنين في بعضهم. اذا بدانا باسم ممكن يجينا الخبر جمله فعليه. طيب ماشي. فانا ده ضمير، ضمير اسم كل واحد، نعم. راكب يبقى انا راكب، راكب خبر. طيب راكب الاسم فاعل ونون هنا، فالتنوين التنوين هنا رفع، وإلا لو فيش تنوين هقول إيه؟ نعم، لكن راكب التنوين هنا مثلا. طب دي يعني دي صعبة شوية، خلوها شوية. ركبت الفرس، عشان بس ما نسويش عليه لأن هذه فيها كلام كتير. ركبت الفرس فعل وفاعل والفرس مفعول به. طيب عايزين جملة، هاتون تبقى جمل. لا غير بقى الفعل اللي فيه فاعل. وبعدين شربت لبن دي بتعمل حسية، لان احنا متربين عليها من الصغر لغاية ما خلصنا الكلية وما فيش انا شرب محمد اللبن. لا نلتقي بقى في الجمل شوية. عندي حساسيه صراحه من شربت اللبنه دي او شرب محمد اللبنه. ها ها طيب خلاص، فين الفاعل؟ الفاعل الفاعل فين؟ ايوه امال هي فين في الجمله؟ فين الفاعل في الجمله؟ التاء نعربها نقول ايه بقى؟ لا التاء بس، ضمير مبني على الضم تو في محل رفع ايه؟ رفع فاعل. قول تاني قرأته، يبقى التاء هنا اقول ها؟ لا الاول هو ضمير مبني على ايه؟ اشوف حركته ايه. عندك حركته ايه؟ الضم تو، يبقى مبدا على الضم. طيب هو محله ايه اصلا؟ المفروض يبقى انا مكانه انا صح، او في محل رفع فاعل، محل رفع ايه؟ فاعل. طيب ها طيب كويس. الدرس مفعول به، ماشي. طب ممكن تقدم متاخر لو قلت مثلا شرح الدرس الشيخ، ينفع؟ ها لو قلت شرح الدرس الشيخ ينفع؟ ينفع ما ينفعش ليه؟ المهم ان انا اكون فاهم المعنى، مش اللي بيجي في الاول اللي هو الفاعل واللي بيجي بعديه هو المفعول، لا المعنى نفسه. من الذي شرح؟ الشيخ. يبقى ايا كان بقى موقعه، لو في اخر الصفحه لو قلت مثلا شرح الدرس درس الفقه في هذا اليوم وقد اجتمع الاخوان من كل مكان وقد الشيخ، يبقى اقول الشيخ. طيب مش قول اللي حصل ده. طيب شرح الشيخ الدرس، حولها جملة اسمية، حولها الى جملة اسمية. ها الشيخ شرح اعرف ولا اعرب؟ اعرب ولا اعرب؟ اعرب. مبتدا مرفوع لما تفعيل ضم ها. طيب شرح فعل مضمر مع الفتح ها. الدرس خض صح الكلام ده. انت جبت فعل طالما واحدة عشر طالما جبت فعل يبقى لازم تحط له فاعل. طيب الشيخ شرح فين الفاعل ايه سوبه سوى الكلام بس الله يبارك فيك عشان يفهم بس هذا المثال شرح ايه هو احسن احسن. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو الدرس مفعول به تمام احسنت كويس ممتاز. يبقى الشيخ شرح الدرس يبقى عارف الجمله معاك الشيخ دي اسم فاعل الكلام يبقى مبتدا شرح فعل فاعله ضمير مستتر تقديره هو الدرس مفعول. قال طب فين الخبر ما انا جبت هناك مبتدا في الاول قلت الشيخ فين الخبر هنا اقول الجمله الفعليه في محل رفع ايه خبر المبتدا. طبعا هذا المفعول به اما ان ياتي اسما ظاهرا زي اللي معانا او ان ياتي ايه مضمرا ان ياتي مضمرا. هذا الاضمار اما ان يكون متصلا او منفصلا. اما اقول احضربنا المدرس اعرف أعرف ضربنا المدرس أو المعلم كافأنا بلاش بلاش ضربنا كافأنا المدرس أعرف أحسنت كفاء فعل ماض وإن مفعول به ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول إيه به والمعلم الفاعل. يبقى انا هنا بصق للمعنى كافأنا المعلم مين اللي كافأ المعلم يبقى الفاعل. طب كافئ مين كافأنا نحن اللي هو الناس. يبقى هنا المفعول به ضمير ولا اسم ظاهر ضمير منفصل ولا متصل متصل. طيب اما اقول كافأنا اكمل كافأنا نفس الجملة نقول كافأنا المعلم ولا كافأنا المعلمة. طب أعرف محمد كافأنا المعلم في محل إيه كافأنا يلا ضمير مبدأ أشوف محل إيه رفع إيه مين اللي كاتبها هنا احنا يبقى في محل رفع فعل والمعلمه هم. يبقى فرق بين كافانا المعلم وكافانا المعلم خلاص بين ضربنا المعلم وضربنا المعلم. طيب اياك نعبد واياك نستعين اعرف إياك نعبد ضمير اللي فات معانا كفأنا وكذا ده ضمير متصل. المتصل ده بيجي فين في آخر كلام. المنفصل بيجي فين في الأول. إياك نعبد إياك نعبد في الآخر. لا خلي بالك أما نيجي نعرف أخوان إياك إيانا إياه إيا بس هي الضمير لكن اللي بعد ايه كا او كي او كما او كم دي على حسب المخاطر. فاياك يبقى ايا ضمير مبني على السكون في محل ايه لا مفعول احسن. طيب جرب ضمير احسن نعبده تمام نحن يعني نعبد نحن إياك يبقى إياك مفعول بإيه مقدم. طب أسمع تاني إعراب إياك نعبد إعراب إياك نعبد. إحنا قلنا يا جماعة رفع القلم عمن لم يعلم النحو رفع قلم قول خربط واذا قلت غلط عرفت الصح. خايف من ايه؟ انت دكتور في اللغه العربيه محروق مثلا، قول رفع القلم. ها قول يا غبي. اياك نعبد، ايا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، واصل معنى معروف. اياك نعبد، نعبد يا ربي، نعبدك، نعبدك، نعبدك. في محل جر مضاف اليه، ونعبده فعل وفاعل، يعني فعل وضمير مصدر تضمره ايه؟ نحن. طيب خلاص يكفي، يبقى عرفنا مفعول به وانه يقع عليه فعل فاعل ويكون منصوبا، وطارة يكون اسما ظاهرا، وطارة يكون مضمرا، والمضمر طارة يكون ظاهرا ومتصلا.